الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهر والباطن من توفيق الله عز وجل. نستمر في قراءتنا لكتاب إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الاثنين، ليلة 25 من جماد الأولى لعام 41 و400 ألف، الموافق ليلة 20 من الشهر الأول لعام 20 و2000. وقد بلغنا بحمد الله عز وجل الباب 61، باب ما جاء في المصورين. نعم، اقرأ المتن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: الباب 61، باب ما جاء في المصورين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. أخرجاه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. شوف، إذا قال عن ابن عباس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، تقول أنه قال. إذا جاء هكذا عن فلان قل أنه قال، تحذف أنه اختصارا، هكذا يقرأ الحديث مثل الحديث القبل عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. لهنا ذكر أنه، إذا لم تذكر أن تحذف أحيانا اختصارا وتقرأ وإن لم تذكر. طيب، ولهما. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن ابن الهياج قال: عن أبي الهياج عن أبي الهياج قال: قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. هذا الباب كما هو ظاهر من الأحاديث فيه بيان الوعيد الشديد الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حق المصورين، والمراد بهم الذين يصورون ذوات الأرواح، الذين يصورون ذوات الأرواح، لأن رجلا كانت مهنته التصوير، فأتى ابن عباس فذكر له شيء من الأحاديث، فتغير وجهه وقال: كيف أصنع؟ قال صور الشجر وما لا روح له. فقال: هذا دليل على أن ما ليس له روح يجوز أن تصوره، لكن ما كان من ذوات الأرواح فلا يجوز. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى. وهذا يعني أنه إيش؟ حديث قدسي، وهو الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، أو يقول إن الله تعالى يقول. يقول جل وعلا: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. هذا استفهام، معناه لا أحد، لا أحد أظلم ممن ذهب يخلق كخلق الله سبحانه وتعالى. جاءت نصوص كثيرة: ومن أظلم، ومن أظلم ممن افترى الله كذبا، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر في اسمه، هنا ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، مع أن هذا الاستفهام للنفي، يعني لا أحد أظلم، فكيف تارة يقول ومن أظلم ممن منع مساجد الله، يعني لا أحد أظلم منه، وتارة يقول ومن أظلم ممن افترى الله كذبا، وتارة يقول ومن أظلم ممن قال أوحي إليه ولم يوحى إليه، وتارة يقول ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، يعني لا أحد أظلم. فالجمع بين هذا قال المراد أن هؤلاء يشتركون في المظلمية، يعني كلهم بدرجة واحدة من المظلمية، لا أحد أظلم منه، لكن فيه إيش هناك من هو مساوي له بالأظلمية. وتوجيه آخر قيل هذا على تقدير من، على تقدير من، يعني ومن أظلم من أظلم الناس، ليس أظلم على الإطلاق وإنما من أظلمهم، كما لو قال قائل أعظم أركان الإسلام الصلاة، أعظم أركان الإسلام الصلاة، صحيح؟ ها؟ إذا كان قصده من أعظم أركان الإسلام الصلاة الكلام صحيح، من أظلم، من أعلم يعني من أظلم الناس كذا وكذا، من أفضل أو أعظم أركان الإسلام الصلاة، مع أن إيش الركن الأول شهادة لا إله إلا محمد رسول الله أعظم، ولكن هنا على التقدير من تحذف ويقدرها، هذا هو المقصود المتكلم، فيكون هنا إما أنهم اشتركوا في المظلمية أو أن الكلام على تقدير من أظلم وليس أظلم على الإطلاق. طبعا من أظلم غير من أظلم، من هنا استفهام لكن من ها تبعيض. طيب يقول فليخ ذهب يخلق كخلقي، يعني يقلد خلق الله عز وجل بالتصاوير، يصور ويقلد خلق الله عز وجل إما بالرسم من ذوات الأرواح أو بالأصنام ونحو النحت. يقول فليخلقوا ذرة، الذرة معروفة تلك الحشرة الدقيقة الصغيرة اللي هو النمل الصغار، هو ليس بنمل اسمه ذر، لكن هذا يضرب فيه المثل لصغره. فليخلقوا ذرة وليخلقوا حبة وليخلقوا شعيرة، يعني يقال لهم ذلك على سبيل التحدي، هذا يحاول أن يخلقوا كخلق الله ويخلقوا إنسانا أو حيوانا يصوره ربنا جل وعلا، يتحداه يوم القيامة أن يخلق ذرة أو يخلق حبة، وما ذلك هذا الوعيد إلا لأن هؤلاء يعني يسعون أن يتمثلوا بالله تبارك وتعالى وتشبهوا به، والله جل وعلا ليس كمثله شيء، ولا يجوز لأحد أن ينازع الله ولا حتى على سبيل المحاولة، فجاء هذا الوعيد الشديد في المصورين. مثل ذلك قال ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله، أي أنهم يجتهدون في محاكاة خلق الله عز وجل ويخلقون كخلق الله، وذلك بالمحاولة، يعني يحاولون أن يخلقوا كخلق الله. ويقال في أشد الناس عذابا ما قيل في إيش ومن أظلم، أليس هناك أكثر من وعيد جاء في أشد الناس عذابا كذا أشد الناس عذابا كذا، صح؟ فهنا يصير المراد أنهم يشتركون في أشد العذاب أو أنه على تقدير من أشد، من أشد الناس. قال ولهم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار، وهذا من أشد الوعيد، يعني كل مصور مستحق للنار، في النار يعني مستحق للنار، يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم، نعوذ بالله. قال ولهما عنه مرفوعا، أي مضافا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، يعني يكلف بذلك يوم القيامة إن فعل وإلا عذب وليس بنافخ، إذا حتما حتما سيعذب. ولمسلم عن أبي الهياج قال قال لي علي رضي الله عنه الصحابي ألا أبعثك على ما بعث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أرسلك حتى تفعل فعل، طبعا قال بلى، قال ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبر مشرفا إلا سويته، مشرف يعني مرتفع عن مستوى الأرض إلا تساوي في الأرض. هاي الحديث جاءت في هذا الباب، ونقرأ شرح الشيخ الفوزان الله يحفظه ويبارك فيه لعل الله ينفعنا به. نعم. يقول قال الشارح حفظه الله هذا الباب عقده المصنف رحمه الله في كتاب التوحيد لأن التصوير سبب من أسباب الشرك ووسيلة إلى الشرك الذي هو ضد التوحيد، كما حدث لقوم نوح لما صوروا صور الصالحين ونصبوها في مجالسهم وآل بهم الأمر إلى أنهم عبدوهم من دون الله، ف فأول شرك حصل في الأرض كان بسبب التصوير. نعم، كان في قوم نوح عليه السلام رجال صالحون، يغوث ويعوق ونسر، هود وسواع. فلما ماتوا جاء الشيطان إلى أولادهم وقال إن هؤلاء كانوا صالحين، فلو مثلتم لهم صورا تماثيل وأجلستوا في أماكنهم وكلما رأيتموهم تذكرتموهم، تذكرتم العبادة اللي كانوا عليها، تشجعتم لعبادة الله عز وجل، يزين لهم الشيطان أن يفعلوا ذلك. ففعلوا، صوروا تصاوير تماثيل وكل واحد في مجلس اللي كان يجلس، ولم يعبدوها. الشيطان كما يقال إن صح التعبير نفسه طويل، قال لهذا الجيل، وهو يقصد أن يضل الجيل الذي بعدهم. فلما هلك الجيل اللي هم صوروا التصاوير أتى إلى من بعدهم فقال إن آباءكم ما صوروا هذه التصاوير إلا إن لها قربة عند الله أو شفاعة عند الله، فما زال بهم حتى عبدوها من دون الله عز وجل. وكان هذا أول الشرك الذي وقع في الخليقة، وقبل ذلك كان الناس قرون على التوحيد. فأرسل الله عز وجل نوح عليه السلام هو أول الرسل، لأن الشرك وقع في قومه. قال جل وعلا إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح، فأوحى الله عز وجل إلى نوح والنبيين من بعده، لأن كل الرسل بعد نوح عليه السلام. لماذا أرسل الله نوحا؟ قال جل وعلا كان الناس أمة واحدة، يعني على التوحيد، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. لماذا بعثهم؟ لأنه وقع الشرك، وإلا كان أمة واحدة يعني على التوحيد. نعم. وكذلك قوم إبراهيم الذين بعث إليهم الخليل عليه الصلاة والسلام كانوا يعبدون التماثيل التي هي صور مجسمة لذوات الأرواح، ولذلك بنو إسرائيل عبدوا التمثال الذي هو على صورة عجل صنعه لهم السامري. قال إبراهيم عليه السلام لأبيه أتتخذ وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وقال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ وقال جل وعلا فجعلها جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. فهذه التماثيل منذ القدم، والناس تتخذها وتعظمها وتعبدها من دون الله عز وجل. هل انقرض هذا الأمر؟ اليوم انقرض ولا موجود؟ بل زاد كثيرا جدا، حتى في بلاد المسلمين كثير من الأمم، في الصين، في الهند، في أفريقيا، في أوروبا فيها بعد الكنائس هذه كلها صلبان، وفيها إيش؟ عيسى عليه السلام يزعم أنه أيضا على صليب ومصلوب، كلها تماثيل. حتى في بلاد المسلمين كثير من الناس اليوم يضعون الرافض أيضا لساداتهم وكبرائهم صور وتماثيل ويعبدونها من دون الله ويتمسحون بها. كل هذا موجود، لم ينقرض بل زاد والعياذ بالله. نعم. فدل هذا على أن التصوير سبب لحدوث الشرك ووسيلة إلى الشرك، وذلك أنه إذا صنعت الصورة وعلقت أو نصبت وهي صور للزعماء والصالحين والعلماء فإنها في النهاية تعظم، ثم الشيطان يأتي الناس ويقول لهم إن هذه الصور فيها نفع لكم وفيها دفع ضرر، فيعظمونها ويتبركون بها ويذبحون لها وينذرون لها حتى تصبح أوثانا تعبد من دون الله. فلهذا السبب عقد يعني هذه حتى لو لم تعبد لكن فيها تعظيم، والتعظيم في الحقيقة نوع من العبادة. ولذلك كثير من الناس إذا أهينت صورة فلان من الناس، كان حاكما أو ملكا أو أبا أو كبير الأسرة ونحو ذلك، لو أهينت أو بصق عليها أو كسرت أو طمست، هذه فيها مشكلة كبيرة، ممكن يقتل الإنسان لو طمس أو أهان صورة لفلان أو علان. بل أصبح الناس اليوم إذا اعترضوا على حاكم معين أظهروا صورة ووطأوها بأقدامهم أو حرقوها، يعني في يظنون إذا فعل ذلك أهانوه، إذا عظموها فيه تعظيم له، وإذا هانوها فيه إهانة له. وهذا كله يدل على شر هذا الفعل اليوم الذي انتشر والعياذ بالله. نعم. فلهذا السبب عقد المصنف رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد، لأن هذا الكتاب فيه بيان التوحيد وبيان الشرك ووسائل الشرك، ومن أعظم وسائل الشرك وأسبابه التصوير ونصب الصور وتعليقها. فقوله رحمه الله باب ما جاء في المصورين، يعني من الوعيد الشديد والنهي والزجر عن ذلك. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: مثل هذا الحديث الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه يسمى بالحديث القدسي نسبة إلى القدس وهو الطهر، لأنه من كلام الله سبحانه وتعالى الذي رواه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. والأحاديث القدسية معروفة عند أهل العلم، وألفت فيها مؤلفات جمعت فيها الأحاديث القدسية، منها ما هو صحيح ومنها ما هو دون ذلك. وهذا يختلف عن القرآن. القرآن كله منقول بالتواتر. القرآن منقول بالتواتر، ما في منه صحيح ومنه ضعيف، كله صحيح. لكن الحديث القدسية كالأحاديث النبوية، منها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف. فإذا توفرت به شروط الصحة فهو صحيح، فإن قل ضبطه فهو حسن، فإن لم تجتمع فيه شروط الحسن فهو ضعيف. وهو كلام الله عز وجل أيضا، ما نزيد على ذلك شيئا، نقول قال الله تعالى. لأن بعض الناس بعض العلم قال أنه المعنى من الله والكلام من رسول الله عن الحديث القدسي، وهذا فيه تجاوز. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحديث القدسي بأنه المعنى من الله والكلام مني، ولا قاله الصحابة. ثم أن المشكلة أن الأشاعرة يقول عن القرآن مثل هذا، القرآن نفسه يقول المعنى من الله والقراءة من المخلوق. والصحيح بأن الله عز وجل تكلم بالقرآن، والقرآن كلام الله عز وجل حقا حقيقة، والله يتكلم بحرف وصوت، بخلاف أولئك المبتدع اللي يقول كلام الله لا حرف ولا صوت. لا، الذي نادى موسى وقال إنني أنا الله، من الله عز وجل ناداه وناجاه. لا يمكن في أحد غير الله جل وعلا يقول لموسى إنني أنا الله ويذكر الله في كتابه، بل موسى عليه السلام سمع الله عز وجل، وذلك ها لقبه ماذا؟ كليم الرحمن، لأنه تكلم مع الله والله كلمه. فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقال جل وعلا وكلم الله موسى تكليما. فنقول الحديث القدسي كلام الله، لا نزيد على ذلك شيئا. نعم. وهذا الحديث من الأحاديث القدسية الصحيحة لأنه في الصحيحين. فقوله قال الله تعالى هذا فيه إثبات الكلام لله عز وجل، وأنه يقول ويتكلم كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ليس ككلام المخلوق، وإنما هو كلام الخالق جل وعلا. إذا الله جل وعلا يتكلم ويقول وينادي ويناجي ويتحدث، تحدث بعد شفيك، يقول الله عز وجل ومن أصدق من الله قيلا، ويقول ومن أصدق من الله حديثا، وينادي ها وناديناه، ويناجي وقربناه نجيا. فكل ذلك يدل على أن الله يتكلم، قال وتكلم وينادي ويناجي ويتحدث. وكل هذا كمال ولا نقص؟ كمال. الكلام في المخلوق كمال ولا نقص في المخلوق؟ كمال، صح؟ فكيف في الخالق؟ طيب الإنسان لما يتكلم من أعطاه القدرة على الكلام؟ الله عز وجل، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، يتكلم ويبين. فإذا كان المخلوق الأكمل أن يكون متكلما، والله أعطاه نعمة الكلام، فالله أولى بهذا الكمال، فالله يتكلم. ولكن كلام الله يليق به كما أن المخلوق كلامه يليق به، فكلام الله أحسن الكلام وأصدق الكلام، ولا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه. وكلام الله عز وجل عبادة يتعبد بها، تلاوته عبادة يتعبد بها، فكلام الله حق يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء. نعم. قوله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، هذا استفهام إنكار بمعنى النفي، أي لا أحد أشد ظلما من المصور. نعم. مثل قوله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، وقوله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، أي لا أحد أظلم من هذا فهو أظلم الظالمين. نعم. قوله تعالى يخلق كخلقي يعني بذلك المصور، لأن المصور يحاول أن يوجد صورة تشبه الصورة التي خلقها الله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا تفرد بالخلق وتفرد بالتصوير. قال الله تعالى هو الله الخالق البارئ المصور، وقال تعالى وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات، وقال تعالى وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. فالله جل وعلا هو المصور، فالذي يحاول أن يضع شكلا يشبه الصورة التي خلقها الله جل وعلا يجعل نفسه شريكا لله في التصوير، ولهذا يجعل الصورة على شكل المصور من إنسان أو حيوان، فيجعل له رأسا ووجها وعينين وأنفا وشفتين وأذنين ويدين ورجلين، ثم يلونها بالتلوينات إذا كانت رسما، وإن كانت بناء فإنه يبني تمثالا مكونا من أعضاء وتقاطيع، ويحاول بها مشابهة خلق الله جل وعلا ومشاركة الله جل وعلا فيما اختص به وتفرد به. فإن الله جل وعلا هو الخالق وحده، لا أحد يخلق غيره. قال تعالى أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. وقال تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. هو يستطيع أن يرسم شكلا أو يبني تمثالا، لكنه لا يستطيع أن يجعله حيا متحركا عاقلا مفكرا يأكل ويشرب ويعمل كما يعمل خلق الله سبحانه وتعالى. قال تعالى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وقوله فليخلقوا ذرة، هذا أمر تعجيز وتحد، وهو تحد قائم إلى يوم القيامة. وقوله أو ليخلقوا حبة، حبة من النبات، حبة من بر أو دخن أو غير ذلك من الحبوب. قوله أو ليخلقوا شعيرة، أي حبة شعير. هم يستطيعون أن يعملوا صورة حبة، صورة شعيرة، صورة ذرة، لكن لا يستطيعون أن يجعلوا فيها الخواص التي يجعلها الله في هذا المخلوق، وإنما عمله أن يجعل مجرد شكل ورسم أو تمثال فقط. نعم. قال الله تعالى ثم أن الخلق من العدم هذا ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، شيء معدوم، يخلق إنسان من العدم، يخلق شيئا يخرج مخلوقا، هذا لا يمكن أبدا. فإن قال قائل لكن الله عز وجل يقول فتبارك الله أحسن الخالقين، يعني في خالق غير الله والله أحسنهم، هذا له توجيهان. التوجيه الأول أن هذا التفضيل ليس على بابه، أحسن الخالقين ليس على بابه، ومعنى ليس على بابه يعني ليس فيه فاضل مفضل عليه، يسمى ليس على بابه. مثاله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، إذا آمنوا خيرا لهم، وإذا ما آمنوا هم على خير، لكن إذا آمنوا أكثر خيرا، هكذا المراد. يعني المؤمن خير له أن يؤمن، فإذا لم يؤمن هو أيضا على خير، ولكن أكثر خيرا أن يؤمن، هل هذا المراد؟ لا، فيسمى هذا أفضل على غير بابه. مثال آخر قول الله عز وجل أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، خير مستقر ممن؟ من أهل النار، وأحسن مقيلة ممن؟ من أهل النار. فهل أهل النار عندهم مستقر فيه خير ولكن أهل الجنة أكثر خيرا، أو عندهم مقيل ولكن أهل الجنة أكثر أحسن مقيلا؟ لا. فيسمى هذا ماذا؟ التفضيل على غير بابه. فأحسن الخالقين ليس مع ذلك هناك خالقون والله أحسنهم، وإنما هذا على غير باب. هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني أن المراد بالخالقين الخالقون مفرد خالق، والخالق يطلق على الذي يحول الشيء من شيء إلى شيء، كما يخلق النجار من الخشب الخام بابا، ويخلق الحداد من الحديد الخام مثلا شباكا، فيحوله من شيء إلى شيء يسمى في اللغة خلق. وهذا كقول الله عز وجل عن عيسى بن مريم: أني أخلق لكم من الطين، يعني في طينها يحول إلى أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، فقال أني أخلق. إذن هو تحويل الشيء إلى شيء يقال عنه في اللغة خلق. فالله أحسن الخالقين، يعني حتى الذي يحولون الشيء إلى شيء الله عز وجل أحسن من جميع الخالقين. فإما أن يقال هذا على غير بابه، أو يقال أن المراد بالخالق معنى لغوي وليس هو إيجاد الشيء من العدم. أما خلق الشيء من العدم هذا لا يمكن لأي مخلوق أن يخلق شيئا من العدم، ذلك الله عز وجل، ذلك الله عز وجل. ولذلك لو أن شخصا ما أخذ يقول ساحر ويخرج من مثلا من ثوبه حمامة ولا أرنب ولا حاط له مثلا حذاء يدخل طلع له طير، هذا كله كذب، كله يعني يسحرون عيون الناس، صح؟ ما يمكن واحد يخلق طيور ولا يخلق أرانب ولا يخلق شيئا، ذلك من؟ ذلك الله عز وحده، ذلك الله سبحانه وتعالى وحده. نعم. قال الله تعالى: إن الله فالق الحب والنوى، فالله وحده يجعل في حبة فيها خصائص الحبة من الحياة والنمو والطعم، لأن الحبة فيها حياة، ولذلك إذا بذرت نبتت وتسمى حياة نمو. أما حياة الحيوان فإنها تسمى حياة حركة، فالحياة على قسمين: حياة حركة وهذه في ذوات الأرواح، وحياة نمو وهي في في الحبوب والبذور التي جعلها الله سبحانه وتعالى لينبات الأشياء. ولو أن هذا الإنسان الذي يسمونه الفنان صرف جهده لأشياء نافعة، صرف جهده لاختراع صناعة تنفع ينفع نفسه وينفع الناس بها، لكان هذا عملا جيدا، ومع النية والإيمان يكون عبادة يؤجر عليها. حتى بإمكان الآن اليوم اللي يحب التصوير، يعني يحب الرسم، يعني صور أشياء كثيرة، ممكن يصور ديكورات، أشكال سيارات، أشكال مكاتب، أشكال مثلا أثاث، أشياء كثيرة تحتاج إلى رسم وإلى فن. يتجنب ماذا؟ ذوات الأرواح. أما يتفنن كما شاء، كل أن الصناعات الحديثة أواني، مراكب، طائرات، أثاث، كله يرسم على شكل معين كنموذج ويصنع عليه، هذا لا بأس به. المحظور هو تصوير ذوات الأرواح. نعم. أما أن يصرف جهده ووقته وتعلمه في إيجاد هذه الصور ونحت هذه الصور فهذا عبث فارغ وعمل محرم، وهو ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أشد الناس عذابا يوم القيامة. نعم. فبئس ما اختار لنفسه من هذا الفن الممقوت. أخرجاه، أي أخرجه البخاري ومسلم رحمهم الله. طيب، يقول وهو ملعون، يشير إلى حديث لم يرده المؤلف في الباب، حديث صحيح قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المصورين، اللي أورده أشد الناس عذابا، كل مصور في النار، ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي. لكن ما أورد المؤلف شيخ الإسلام المجد محمد الوهاب حديث لعن الله المصورين، وأشار له شيخ الفوزان في الشرح فقال: وهو ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشير إلى حديث لعن الله المصورين. نعم. ولهما أي البخاري ومسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. قوله صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة في الحديث الأول ومن أظلم، وفي هذا أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، فيدل على أن التصوير حرام مغلظ التحريم، وأنه كبيرة من كبائر الذنوب، فهذا الذي يعتبرونه فنا ويتعلمونه ويتفاخرون به هو أعظم الذنوب، وهم أشد الناس عذابا يوم القيامة إن لم يتوبوا إلى الله عز وجل. قوله الذين يضاهئون بخلق الله، يضاهئون يعني يحاولون أن يوجدوا صورة تشبه خلق الله سبحانه وتعالى، فالمضاهاة معناها المشابهة، كما قال الله تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، يعني يشابهون من سبقهم من الكفار. فهذا فيه بيان علة تحريم التصوير، أن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى وإساءة أدب مع الله عز وجل. قال ولهما عن ابن عباس أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. هذا الحديث أيضا فيه وعيد شديد، فقوله كل مصور هذا يشمل جميع أنواع التصوير سواء كان نحتا أو تمثالا، وهو ما يسمونه مجسما، أو كان رسما على ورق أو على لوحات أو على جدران، أو كان التقاطا بالآلة الفوتوغرافية التي حدثت أخيرا، لأن من فعل ذلك يسمونه مصورا، وفعله يسمى تصويرا. فما الذي يخرج التصوير الفوتوغرافي كما يزعم بعضهم، فما دام أن عمله يسمى تصويرا فما الذي يخرجه من هذا الوعيد؟ نعم. وكذلك قوله بكل صورة صورها عام أيضا لكل صورة أيا كانت، رسما أو نحتا أو التقاطا بالآلة، غاية ما يكون أن صاحب الآلة أسرع عملا من الذي يرسم، وإلا فالنتيجة واحدة، كل من هؤلاء قصده إيجاد صورة، فالذي ينحت أو يبني التمثال قصده إيجاد صورة، والذي يرسم قصده إيجاد صورة، والذي يلتقط بالكاميرا قصده إيجاد الصورة. لماذا نفرق بينهم؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار، ما هو الدليل المخصص إلا فلسفة يأتون بها وأقوالا يخترعونها يريدون أن يخصصوا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم برأيهم؟ والمحذور الذي في الصور الفوتوغرافية والتمثالية أو المرسومة هو محذور واحد، وهو أنها وسيلة إلى الشرك، وأنها مضاهاة لخلق الله تعالى. كل منهم مصور، والنتيجة واحدة، والمقصود واحد، فما الذي يخصص صاحب الآلة عن غيره؟ الله أكبر. إن لم يكن صاحب الآلة أشد، لأن صاحب الآلة يأتي بالصورة أحسن من الذي يرسم، فهو يحمضها ويلونها ويتعب في إخراجها حتى تظهر أحسن من التي ترسم، فالمعنى واحد، ولا داعي لهذا التكلف أو التمحل في التفريق بين الصور. ومعلوم أن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يخصص إلا بدليل من كلام الله أو كلام رسوله، لا باجتهادات البشر وتخرصات البشر وفلسفات البشر. هذا مردود على صاحبه، وهذا معروف من أصول الحديث وأصول التفسير، أن العام لا يخصص إلا بدليل، ولا يخصص العام باجتهادات من الناس يقولونها. هذه قاعدة مسلمة مجمع عليها مجمع عليها، فما بالهم تغيب عنهم هذه القاعدة ويقولون إن التصوير بالآلة الفوتوغرافية لا يدخل في الممنوع إلى آخره. كل هذا كلام فارغ لا قيمة له عند أهل العلم وعند الأصوليين. القواعد الأصولية تأبى هذا كله، وهم يعرفون هذا، ولكن سبحان الله، الهوى والمغالطة أحيانا يذهبان بصاحبهما مذهبا بعيدا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل مصور في النار، ويأتي فلان ويقول: لا، المصور بالفوتوغرافي ليس في النار. وقول يعني كلام، كيف نعاقب على الشيخ وتكلم يقول لي، يقول غير هالكلام، هذه فلسفة وهذه تأويلات وهذا تخصيص من غير دليل وخروج عن القاعدة، ليس كذلك؟ كما هو معلوم أن التصوير الفوتوغرافي من المسائل الحديثة، لم يكن من قبل تصوير فوتوغرافي، يمكن وجد قبل 100 سنة أو أكثر بقليل، وانتشر الآن انتشار رهيب جدا، حتى أصبح الناس كلهم يصورون تقريبا إلا ما قل وندر. طيب، هذا التصوير الفوتوغرافي كما أشار الشيخ أنه فيه خلاف، وإن كان الشيخ شد على الذين يقول إيش بجوازه، وجهة من قال أنه جائز قال: هذا كالمرآة، ألا ترى وجهك في المرآة؟ حتى الذي يقول بتصوير تحريم التصوير الفوتوغرافي يقول ماذا؟ المرآة جائز، جائز واحد يقف أمام المرآة أو أمام الماء الصافي ويرى وجهه في الماء، هذا يجوز أو لا يجوز؟ ها، يجوز، حتى أقل من المرآة، يعني الزجاج العادي الشبابيك هذا يمكن واحد يرى وجهه أيضا، صح ولا؟ فقالوا هذا مثل هذا، كما أن الوجه يظهر في الماء، يظهر بما يعكسه، حتى سابقا كان يسمى عكس وعكوس يسمونه، لأنه يعكس الصورة نفسها، فهذا ما صنع شيئا اللي يعكسها، وإنما مجرد إيش عكسها كما تعكس في المرآة. فهذا يعني وجهة من يقول أنه ليس بحرام، لأنه كالصورة التي تخرج في المرآة أو تخرج في الماء أو تخرج أي معدن، في بعض المعادن صافية جدا، فلو وضع إنسان أمام وجهه ممكن يرى وجهه، صح؟ أو حتى الآن في أنواع من الخشب تنعم لدرجة شديدة، وممكن إنسان إيش يرى وجهه فيها. هذا ليس كالذي يصور أو يرسم أو يصنع تماثيل، هاي المسألة الأولى. المسألة الثانية: ما كان من تصوير فوتوغرافي هذا يجوز عند الضرورة، بل أجازوا عند الحاجة، يعني كالأوراق الثبوتية، حتى واحد يسافر لصلاة الرحم، للحج، للعمرة، ليقود السيارة، رخصة القيادة، في أشياء كثير مصالح ما تمشي إلا بالصور. فقالوا الله جل وعلا يقول: ما جعلكم في الدين من حرج. لو أن الشخص ما الآن يقول: لا، أنا أرفض التصوير، بيدخل مطار لا ما تصورني، بيدخل وظيفة لا ما تصورني، بيطلع إجازة قيادة ما تصورني، جواز ما تصورني، جنسية ما تصورني، صعب جدا. يعني هذا إن كان فيه إكراه فعلى من أكرهك، وقد يكون هذا المكره أيضا هو مكره أكرهه آخر، وقد يكون الأمور ما تسير إلا بهذه الطريقة. هذه ناحية. ناحية أخرى في مسائل أمنية، ممكن يكون واحد متخصص في تصوير، في رسم، حتى رسم من المشتبه بهم، فوعد قتل وهرب ولا ضرب ولا سرق، فيأتون بمن رآه، كيف شكله؟ في ناس متخصص يرسم أشكال يشبه هذا أو هذا حتى يتقربوا إلى شكله حتى يعمم عليه، هذا أيضا حاجة كبيرة جدا. في تصوير للتعليم، يتعلمون الناس الآن الطب، يتعلمون مثلا التدليك أو المساج، لازم يرسم عشان يعرف المواضع، ولازم أشياء كثيرة جدا يتعلمونها، يعني مثل تربية الكلاب محرمة. طيب إذا كانت تربي كلاب لاكتشاف المخدرات والمسكرات والجرائم وآثارها، هذا يعني كثير تكتشف عن طريق تربية الكلاب، ما كان فيه مصلحة وإن لم تبلغ درجة إيش الضرورة. الضرورة يعني لها أحكام، ضرورة شيء أشد من الحاجة، في ضرورة وفي حاجة ضرورية في حاجة، فالعلماء يستثنون ذلك. حتى من قال بالتحريم يقول إلا إذا كان في حاجة فيجوز. الشيخ بن باز رحمة الله عليه ممن يحرم التصوير مطلقا، والشيخ الألباني رحمة الله عليه ممن يحرم التصوير مطلقا، والشيخ محمد أمين الشنقيطي ممن يحرم التصوير مطلقا، وكلام الشيخ فوزان هنا ظاهر أيضا ممن يحرم التصوير مطلقا. صح، في كلام الشيخ بن باز وهو من أشدهم، كان في يعني يقول بالتحريم، حتى له كلام مسجل يقول من صورني لا أسامح يوم القيامة، لا أرضى بالتصوير، في كلام له مطبوع وموجود الآن. قال أعدت النظر في موضوع تصوير المحاضرات فوجدت أنه أشد ضرورة من التابعية والجواز ونحو ذلك. انتبهتم؟ والشيخ الألباني رحمة الله عليه ممن يحرم التصوير أيضا، لكن مع ذلك قال لو صور عالم يصلي صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني طبق صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، أو يؤدي مناسك الحج، أو يتوضأ وضوء على السنة، لكان هذا جائز، لأن المصلحة اللي فيه أكبر من المفسدة. هذا كله إذا اتخذ التصوير على غير تعظيم، لأن في تصوير لا يعلق ويكبر ويعظم، هذا ما في شك فيه تحريمه، لكن إذا اتخذ الحاجة فيجيزون. حتى الشيخ صالح الفوزان له دروس أو محاضرات إيش أيضا مصورة، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ بلى، أنتم ترون هذا الشيء، مع أن هذا كلامه الشديد الآن، حتى يقول ما يستثنى شيء، وهذا كله فلسفة، وين القواعد وإيش الدليل اللي يستثنى؟ مع ذلك الآن صور. لكن كم وكم من المصلحة في التصوير الآن، وكم من نحن الآن نستمع، كم استفدنا من المقاطع المصورة، كم معلومة استفدنا منها في أشياء في التوحيد، في أشياء في الصلاة، في أشياء في الموعظة، في أشياء في صلة الأرحام، في أشياء في بر الوالدين، مفيدة جدا، ما يقول أحد هذا ما ليس بمفيد. في السابق في زمن في ناس حرموا التسجيل الكاسيت، هذا دخول المذياع في البيوت، بل حتى في السيارة حرام يرونه، وكانوا يقولون بتحريم اتخاذ المذياع اللي يسمونه الراديو في البيوت، وكانت الناس استفادت فائدة عظيمة من برنامج نور على الدرب، سمع فيه الناس في القارات، واستفادوا حتى في التوحيد الذي ينقذهم من نار جهنم. فكان للشيخ بن باز كلام في هذا، قال الذي يقول تحريم التسجيل الصوتي حرام يقول هذا صاد عن سبيل الله، هذا صاد عن سبيل الله. كان في فترة في ناس يحرم مكبر الصوت، يقول من البدع أن يخطب الخطيب على إيش يكبر الصوت، لكن ما في شك أن الآن زادت الفتن حتى أصبحت إيش يرقق بعضها بعضا. الآن نقول اللي ما له حاجة في التصوير لا يصور، أدلة خطيرة جدا مخيفة، إذا كان ما في حاجة لا تصور. ويشتد التحريم في من يصور النساء لما في ذلك من ماذا؟ من كشف العورات، مصاب مصاب كثيرة، حتى بعض الصور تتسرب ثم تقع بأيدي بعض الفساق أو ربما الكفار فيساومون بها أصحابها، يساومون بها أصحابها، أما تحول المبلغ الفلاني أو أنشر صورك. وأشد من هذا كله الذي يرتكب المعصية، ليس صورة عادية ولو صورة تحت امرأة عادية، لا، يرتكب الفاحشة ويصور نفسه، مش يصورون، يصور نفسه وينشر، شيء عجيب. والله المستعان، يعني الآن الفتن كما قيل يرقق بعضها بعضا، كل يوم يأتي شيء أشد من اللي بعده، لكن مع هذا المسلم لا ييأس، لا تقول خلاص اندمرنا وذهبت الأعراض، ما ظل أحد بعد محافظة على ستر ولا على عورة، احشر مع الناس حشر مع الناس عيد، لا هذا بلاء، فإن الله عز وجل مقابل هذا يغفر الذنوب جميعا، والمتوضى يتوضأ تغفر ذنوبه، إذا خطأ المساجد غفرت ذنوبه، إذا وقف ينتظر الصلاة غفرت ذنوبه، إذا سجد وركع تساقطت ذنوبه عن عاتقيه، إذا صلى سقطت ذنوبه. إذا جلس بعد الصلاة تستغفر له الملائكة. فالأعمال كثيرة جدا الاستغفار، تحريك اللسان، ممكن تقول بلسانك سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، فهما كلمتان خفيفتان على اللسان ثقلتان في الميزان حبيبتان للرحمن. ممكن تقول سبحان الله والحمد لله تملأني ما بين السماء والأرض. يعني تجد أيضا في دين الله عز وجل كثير من الأعمال الصالحة التي يكفر الله بها السيئات. لا تيأس من رحمة الله، ولا تقول خلاص انفرط كل شيء وزاد المنكر ولم يعد يستطيع إنسان يمسك دينه والفتن ازدادت واستفحلت واستحكمت، خلينا خلاص معاهم معاهم. لا لا يا مسلم يا عبد الله، بل عليك أن تجاهد. وما خلق المسلم في هذه الدنيا إلا ليجاهد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. مجاهدة، تجاهد نفسك لغض البصر، وتجاهد نفسك تحفظ لسانك، وتجاهد نفسك أن لا تأكل حرام. اليوم كل شيء قالك هذا فيه خنزير وهذا فيه ميتة وهذا غير مذبوح وهذا فيه، ماذا تفعل؟ تجتهد تجاهد. ربنا جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول ما جعل عليكم في الدين من حرج. فربنا جل وعلا يتجاوز عن عباده ويعفو عنهم. شريطة أن لا تترك الاستغفار ولا تترك التوبة ولا تيأس من رحمة الله. فاتقوا الله ما استطعتم. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. وقوله يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم، أي كل صورة صورها بأي وسيلة، إما بنحت وإما برسم وإما بالتقاط بالآلة الفوتوغرافية، كثرت الصور أو قلت تحضر هذه الصور التي صورها يوم القيامة. ويجعل في كل صورة نفس في كل صورة نفس يعذب بها في جهنم، لأن هذه يعذب بها في يعذب يعذب بها في جهنم. نعم. هذه الصور تصلاه بالعذاب يوم القيامة، كما أن صاحب المال الذي لا يزكيه يجعل الله له يجعل الله ماله ثعبانا يوم القيامة أو في القبر فيسلطه عليه. قال تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. كذلك الصور هذه تجعل في نفوس وتسلط عليه تعذبه في نار جهنم، فما بالكم بالذي صنع آلاف الصور سيعذب بها يوم القيامة والعياذ بالله كلها. وهل يخلصه الذي يقول الصور الفوتوغرافية لا يعذب بها؟ وقوله صلى الله عليه وسلم يجعل له بكل صورة، قيل إن الباء سببية أي بسبب كل صورة، وقيل إن الباء بمعنى في أي في كل صورة نفس يعذب بها. قوله ولهما عنه مرفوعا من صور صورة، هذا نوع آخر من الوعيد، كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، أي تحضر الصور كلها التي صنعها ويؤمر بأن ينفخ فيها الأرواح. وهل يستطيع أن ينفخ الأرواح؟ ولكن هذا من باب التعجيز والعذاب، بأن يحمل ما لا يستطيع وما لا يطيق والعياذ بالله فيطول عذابه. ولولا أن في التصوير خطورة وفيه فتنة لما رأيتم فتنة الناس به وكثرته، لأن الشيطان يحث عليه ويحرض عليه، لأن فيه ضررا على بني آدم، فهو يحثهم على فعله وعلى صنعته من أجل أن يتحملوا هذه الأوزار والعياذ بالله. وتتلخص أنواع الوعيد التي وردت في حق المصور فيما يلي: أنه لعنه صلى الله عليه وسلم، أنه أشد الناس ظلما، أنه أشد الناس عذابا، أنه يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في النار، أنه يكلف نفخ الروح بكل صورة صورها ويقال له أحي ما خلقت، قوله عن أبي الهياج الأسدي تابعي جليل وهو كاتب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قوله قال لي علي ألا أبعثك أي أرسلك. قوله على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أرسلني إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلفني به. فعلي رضي الله عنه يريد أن يكلف أبا الهياج بهذه المهمة التي كلفه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله ألا تدع صورة. صورة نكرة في سياق النفي فتعم كل صورة مجسمة أو مرسومة أو ملتقطة بالآلة إلا طمستها، وطمسها يكون بإتلافها أو بقطع رأسها حتى تصبح مجرد شكل بدون رأس، لأن الصورة تتم وتتكامل بالرأس والوجه، وليس معنى طمس الصورة كما يفعله بعض الجهال والمتحيلين أنه يجعل خطا في عنق الصورة فيصبح كالطوق، لأن الطمس أن تزيل الرأس إما بقطعه وإما بتلطيخه وإخفائه تماما. فقوله ولا قبرا مشرفا إلا سويته، المشرف المرتفع، بأن يبنى على القبر بناية من أجل تعظيم القبر كما يفعل من بناء الأضرحة، أو يزاد عليها غير ترابها حتى تصبح مرتفعة أكثر من شبر، أو تجصص القبور ويكتب عليها وما أشبه ذلك، فهذا كله حرام لأنه وسيلة إلى الشرك. ولاحظوا كون الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين طمس الصورة وتسوية البناء على القبور، مما يدلكم على أن من العلل العظيمة في منع التصوير أنه وسيلة إلى الشرك، فكما أن البناء على القبور وسيلة إلى الشرك فكذلك التصوير وسيلة إلى الشرك. وأيضا كون الرسول صلى الله عليه وسلم كلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه بهذه المهمة مما يرد به على الذين يغلون في أهل البيت ويزعمون أن لهم خاصية تسوغ الغلو في قبورهم. وقوله صلى الله عليه وسلم ولا قبرا مشرفا يعني مرتفعا بالبناء أو بالتراب، ففي هذا الأمر بهدم القباب التي على القبور والأمر بهدم الأضرحة، وأن هذا من مهمة ولاة الأمور ومن مهمة كل مسلم أن يعمل على إزالة هذا الشيء، فإن كان له سلطة وقدرة فيزيله باليد، وإن كان ليس له سلطة فإنه يتصل بولاة الأمور ويبلغ ويبين أن هذا أمر يلزمهم إزالته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإزالته ويحذر المسلمين من البناء على القبور ويبين لهم السنة في دفن الموتى وما يلزم اتخاذه وعمله نحو القبور مما هو مشروع. نعم. ففي هذه الأحاديث على الأقل يعني القبر الذي هو تابع لك أحد أوليائك لا تفعل هذا أنت بنفسك، لا ترفع قبرا لوالدك أو والدتك أو قريبك إذا كان الأمر إليك. أما طمس القبور الآن يعني أفراد الناس يمارس هذا فيه خطورة، وقد فعلوا يوم الأيام بعض الشباب وحيلوا إلى التحقيق وكذا ما خرجوا إلا بصعوبة، يعني اجتهدوا كم واحد راح المقابر قال أي قبر مرتفع وقاموا يشيلون التراب الزاد ويكسرون، فصار لهم مشكلة كبيرة. أنا أذكر هذا الشيء أذكره جيدا، لكن على الأقل أنت تنصح من تعرفه، وأنت بنفسك إذا كان عندك ميت لا تفعل هذا الشيء، لا ترفع القبر، اجعله قبرا إيش عاديا. نعم. فهذه الأحاديث فيها فوائد عظيمة ومسائل عظيمة. نعم. المسألة الأولى فيها إثبات الكلام لله عز وجل وأنه يتكلم، وكلامه سبحانه وتعالى كسائر صفاته يليق بجلاله سبحانه وتعالى ليس ككلام المخلوق. نعم. المسألة الثانية في الحديث دليل على تحريم التصوير بجميع أنواعه، لا يستثنى شيء من التصوير لقوله صلى الله عليه وسلم كل مصور في النار من صور صورة لا تدع صورة أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وهذا عام في كل مصور وكل صورة بأي وسيلة كان إيجادها، لكن ما دعت الضرورة إليه من التصوير فإنه يرخص فيه، مثل الصورة التي توضع في الجواز أو إثبات الشخصية، لأن الناس يمنعون من حوائجهم ومن أسفارهم ومن وظائفهم، بل حتى من دخولهم في المدارس والمعاهد إلا بهذا، فكان هذا من باب الضرورة فيجوز بقدر الضرورة فقط، وما عداه من التصوير فهو حرام، سواء كان للذكريات كما يقولون أو لأجل الفن أو لغير ذلك من الأغراض أو لتجميل الجدران وما أشبه ذلك، فكله حرام. المسألة الثالثة في الأحاديث بيان علة تحريم التصوير، وهي أنه مضاهاة لخلق الله، وأيضا هو وسيلة من وسائل الشرك، وهذه أشد. المسألة الرابعة في الأحاديث دليل على أن التصوير من كبائر الذنوب، وذلك لأمور: أولا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن ربه: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. هذا يدل على أن التصوير كبيرة. وثانيا، وعيده بالنار، والوعيد بالنار إنما يكون على كبيرة. وحديث الذي أشار إليه بالشرح اللعن، أيضا اللعن يدل على ماذا؟ على أنه كبيرة. المسألة الخامسة في الحديث دليل على وجوب طمس الصور، والرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى في بيت عائشة قراما فيه تصاوير تغيظ صلى الله عليه وسلم وأبى أن يدخل البيت حتى هتك هذا القرام وأزيلت الصور المعلقة. ففي هذه الأحاديث وجوب إتلاف الصور أو امتهانها، لأن الصورة إذا كانت ممتهنة توطأ وتداس ويجلس عليها فإنها تكون ممتهنة، كما إذا كانت في فراش أو في إناء يشرب به أو يطبخ به فإنها ممتهنة لا قيمة لها. والرسول صلى الله عليه وسلم لما أميط القرام وجعل وسائد جلس عليه صارت الصور مهانة. المسألة السادسة في الحديث دليل على وجوب هدم الأضرحة المبنية على القبور، لأنها وسيلة من وسائل الشرك، فيجب هدمها ممن يقدر على ذلك بسلطته، ومن لا سلطة له فإنه يبين ويدعو إلى هدمها ويراجع السلطة في هدمها. بارك الله، جزاكم الله خير جميعا، صلى الله وسلم بارك على محمد رسول الله. نعم، في شيء؟